بشوات حصريا على موقع djkimo.com. والناس بحلا والناس بحلا والناس فيجو الدخلاوي في اي حته اسال علينا معروفين ده بالادب وبالرجوله متصيطين ولينا هيبة في كل حتة نخش فيها ولاد أجابر على الأصول متربين مكسبنا حب الناس وكله بلا احترام ملناش في أي طريق شمال ولا في الحرام ولاد كرم وبابنا مفتوح للجميع احنا بنفعل بس ملناش في الكلام بشوات عبطال ما بينا اخوات والناس بحلا والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين اساطير خمسة علينا وكتير اضحكوا لينا علشان نيتنا صافية ومن جوانا سالكين احنا التاريخ شاهد علينا وبالدليل مش فرعانات الجدعنة ملناش مثيل معدننا غالي واحنا صاحب مقامنا عالي اصغرنا وقت الجد سد وكان اصيل احنا في حضورنا بيضربوا لنا طال احي العظم ناشف من زمان وما كانش ني الوضع ثابت عمرها ما تروح علينا احنا الجداد واحنا القدام ولا لينا زي بكتير ربك كرمنا الخير ما مش حرمنا عشاك ما بنتكبرش ودايما ليه شاكرين وتملي مليان عينيا واللي في جبنا ما هوش لينا واحنا فحنا وليكم مش بصين احنا الشهامة بتجري جوه الدم فينا وفي التواضع ربنا شاهد علينا من حبنا وقدرنا بيكسب عينينا ولسه ما اتخلقش اللي بينا النية الصافية الخلق لا ما تفتريش راضيين بحنا بالقليل نقدر نعيش لحد لاوي درعنا ولا كاسر عينينا الشكوى الا للبشر ما تشتكيش بشوات ابطال ما بينا اخوات والناس بحالها والناس شاهدين علينا عارفين احنا الجامدين اساطير حصريا على موقع اضحكوا لينا علشان نيتنا صافيه ومن جوانا سالكين